بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، والكتابة جائزة ما على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما، قلت النجوم أو كثرت. ها هنا أشار إلى أن الكتابة جائزة، ذكرنا المراد أنها مشروعة، أشرنا إلى خلاف أهل العلم في بين وجوبها واختيار بعضهم أو استحبابها، وهو قول جمهورهم. على ما رضيه العبد، أي ما اتفقا عليه العبد والسيد. أما السيد العبد فهو المكاتب، العبد هو المكاتب الذي يكاتب سيده، وشرطه أن يكون قادرا على الاكتساب والسعي لتحصيل المال الذي يسدده على دفعات حتى يصير حرا. أما الصغير الذي لا مال له، أو الذي لا يستطيع أن يسعى ولا قدرة له للسعي لتحصيل المال ليدفعه للسيد، هل تصح مكاتبته أو هل يشرع له أن يكاتب؟ قولان منقولان عن مالك، وابن القاسم يرى جواز ذلك، وأشهب يمنعه، والمعتمد هو قول ابن القاسم وهو الأقوى من حيث الدليل، لأن المكاتب ليس بالضرورة يلزم منه أن يكون المال من كسبه، فلربما يعطى من غيره. وبريرة رضي الله عنها أعطتها عائشة مالا دفعته مقابل مكاتبتها. وقالوا الشرط الثاني في العبد الذي يكاتب أن يكاتب جميعه لا بعضه، إذا كاتب فيكاتب على أن يصير حرا كلا، لا على أن يحرر منه جزء دون جزء. فالمكاتبة هي يعني تكون على أن يتحرر كله مقابل أقساط يدفعها، مقابل أقساط يدفعها. فإن كان العبد كاتبه سيد على أن يحرر منه بعض فلا ينبغي ذلك ولا يصح، وإنما يكاتبه على أن يحرر جميعا. فإن كان العبد لشريكين أو أكثر واتفقا على مكاتبته ليتحرر فإن ذلك جائز، وكل يأخذ من الأقساط قدر نسبته من تملك العبد. لكن إذا كان العبد يشترك فيه اثنان فأكثر، فهل لأحدهم أن يكاتب العبد على حصته أو ليس له ذلك؟ فاختيار مالك أنه ليس له ذلك، لا يمكن أن يكاتبه على بعض، وبعضهم يرى جواز ذلك مطلقا، ومنهم من فصل فقال يستأذن شركاءه، فإن أذنوا له في ذلك كاتبه على هذه الأقساط، ثم في نهاية المكاتبة يتحرر منه الجزء الذي حرره، يتحرر منه الجزء الذي ماذا؟ الذي حرره، وعند ذلك يبقى العبد مبعض، يصير العبد مبعضا، شطر منه حر أو نسبة وجزء منه حر مقابل المكاتبة، والجزء الآخر يعتبر ماذا؟ يعتبر رقيقا وعبدا. وعندها يرى بعض أهل العلم أنه ممن أجاز ذلك أنه يلزم الذي كاتب هذا العبد على حصته إن كان موسرا وله مال أن يتمم تحريره، وقيل لا يلزمه، وقيل لا يلزمه. نعم. قال: والسيد وهو المكاتب، وشرط المكاتب أن يكون مالكا للعبد ملكا صحيحا، وأن يكون هذا السيد غير محجور عليه، لأنه إذا كان محجورا عليه فإن هذا العبد يعتبر مالا فيباع ويقضى به دينه، وأن يكون صحيح الجسم مكلفا رشيدا، يعني يخرج الصبي والمجنون. نعم. ويجوز مكاتبة النصراني للمسلم إذا كان عبدا تحته فله أن يكاتبه ويدفع الأقساط ليتحرر منجما، أي المال يكون على أقساط. المال يكون على ماذا؟ على أقساط، قلت النجوم أو كثرت، يعني على أقساط كثيرة أو قليلة، كل لا إشكال فيه. فإن عجز راجع رقيقا، يعني إذا كتب العبد سيدا ودفع القسط الأول والثاني والثالث ثم عجز، ذاك المال استفاد منه السيد، وصار العبد صار بقي في رق، باقي مال في رقه. فإن عجز رجع رقيقا، وهو الصحيح في قول أكثر أهل العلم. وحل له ما أخذ منه، حل لمن؟ لسيده، لأنه أصلا لا يزال رقيقا وعبدا له، وهو وماله ملك للسيد، وإنما كاتبه سيده مقابل مال يعطيه، فيكتسب العبد ويعطيه هذه الأقساط، وإلا فإن العبد وما ملك تبع لسيده. قال: ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز. لا يعجزه، يعني لا يمنعه ويوقفه من مواصلة المكاتبة، هذا المقصود بالتعجيز. والتلوم بعد الإنظار والإنذار والإعذار، وأنه قد أطال. يعني إذا كان هذا العبد يكاتب دفع القسط الأول والثاني توقف، باقي له ثمن أقساط توقف، صار لا يدفع ولا يستطيع أن يكتسب ليدفع، فإن جاء إلى سيده وقال قد عجزت توقفت الكتابة، زال الإشكال. فإن لم يمتنع عن التعجيز والسيد يطالب وهو يماطل أو ليس عنده ما يكتسبه، فإن قال السيد إذن خلاص انتهت المكاتبة، يقول لا، لا أزال أكاتب، وهو في الحقيقة قد امتنع من التعجيز وليس له ما يكتسبه، فها هنا الحاكم يلزمه بالتعجيز. ولهذا قال: ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم. وبالتالي فهل يحق للسيد أن يعجزه؟ لا يحق له، لا يحق له أن يعجزه إن كان له قدرة على العطاء. أما إذا امتنع العبد وضعف عن الاكتساب وعن تقديم الأقساط، فهل للسيد أن يعجزه أو لا بد من الحاكم؟ قال: لا بد من السلطان، هو الذي يحكم عليه بالتعجيز ويبقى رقيقا، والأقساط التي دفعها تعطى لمن؟ تعطى للسيد وتبقى عند السيد. هذا هو المقصود. قال: وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها. الأمة، الأمة إذا حملت، الأمة حملها تابع لها بمنزلتها، حملها تابع لها بمنزلتها من مكاتبة أو دبار. لكن هذه الأمة إن كانت متزوجة بماذا؟ بعبد مثلها، فولدها بمنزلتها، فولدها بماذا؟ بمنزلتها. قد يقول قائل: فإن تزوجها الحر، أقول من دام تزوجها وأراد أن يطلب منها الولد فليحررها، تتحرر، انتهت الإشكال. طيب، إن كانت حملت من سيدها، هنا تصير أم ولد، تصير ماذا؟ أم ولد. قد سبق ذكر تأليفها، وهي التي حملت من سيدها، وهي التي حملت من سيدها. فقال: وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها. يعني إذا كانت غير أم ولد، أما إذا كان الولد من السيد فإن الولد يكون حرا، الولد يكون حر، وهي تكون أم ولد، تكون أم ولد. يعني هي بين الأمة القن التي يستحوذ عليها كل معنى الرق، وبين كونها زوجة، بين الأمرين، لأن لها شبه بهذا وبهذا، شبه بهذا بالزوجة لكونها حملت من سيدها فتأتيه بولد وهذا مصير الزوجة، وشبه من الأمة لأنها لم تتحرر بعد، فهذه تسمى أم ولد ولها أحكامها. الحاصل أن الأمة إذا حملت فحملها تابع لها، إلا إذا كان الحمل من السيد فإنه يكون حرا وهو تابع لأبيه، فولدها بمنزلتها. من مكاتبة، إذا كاتبها وحملت، ها، إذا كاتبها وحملت فولدها تابع لها، فولدها ماذا؟ تابع لها. لكنها لو وضعت الحمل ثم كاتبها، فالمكاتبة تشملها هي، لا شك في حالة ما إذا لم تكن أم ولد، فلننتبه. فإذا كل ذات رحم فولدها بمنزلتها غير أم الولد، أم ولد هذا الولد تابع للآب يكون حرا، فنتكلم عن ذات الرحم التي تحمل من زوجها العبد، أو وقع أنها حملت من زنا فحملها تابع لها، مكاتبة، مدبرة، أو معتقة إلى أجل، أو مرهونة. أمة حامل فكاتبها، حملها تابع لها في المكاتبة. دبرها، أنت مدبرة أو حرة عن دبر، ولدها تابع لها. أعتقها إلى أجل وهي حامل، الولد تابع لها. رهنها بحملها فهو تابع للرهن، إن ولدت صار مع الرهن أو مرهونة. واضح؟ أما إذا كانت المكاتبة وقعت قبل وجود الحمل، أو وقعت بعد وضع الحمل، فهذا الحمل ليس جزءا منها فلا يتبعها. قال: وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها. ولد أم الولد من غير السيد، أما وطأها سيدها فحملت ووضعت، ماذا صارت؟ أم ولد، ثم زنت فحملت ووضعت، الأول هو ابن السيد فهو حر، والثاني جاء من زنا، ها، فليس واحد، والثاني ولد زنا فليس تابعا لها، فليس حرا، بل هو ماذا؟ بمنزلتها، يعني يكون عبدا. واضح؟ وولد الأم الولد من غير السيد بمنزلتها، مفهوم هذا إن شاء الله. ومال العبد له، لمن؟ للسيد، إلا أن له للعبد، إلا أن ينتزعه السيد، فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثني ماله فليس له أن ينتزعه. مال العبد يكون للعبد عندما يعقد معه عقدا. العبد والمال ملك للسيد، فإن باعه السيد أو أعتقه أو كاتبه قال صلى الله عليه وسلم: ومن باع عبدا له مال فماله لسيده ما لم يشترطه المبتع، ما لم يشترطه المبتع. طيب، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عند أبي داود: ومن أعتق عبدا له مال فالمال للعبد ما لم يشترطه السيد. فإذا قال: ومال العبد له، أي متى؟ عند مكاتبته وعند تدبيره بعد أن يتحرر، إلا أن ينتزعه السيد. أي ينتزعه سبق معنا أنه له أن ينتزعه، لكن إذا اعتقه أو كاتبه ولم يستثني أي السيد فما له فليس له أن ينتزعه، فليس مال له أن ينتزع. إذا السيد إذا قال للعبد: أنت حر عن دبر أو أنت مدبر، أو كاتبه أو أعتقه إلى أجل على الخلاف الأخير، يستفيد منه ويستخدمه وينتزع ماله على الصحيح، واضح؟ طيب، لكن إذا أعتقه أو كاتبه ولم يستثني المال، قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا له مال فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لهذا قال: ولم يستثني ماله فليس له أن ينتزعه، فهذا يكون للعبد. أما إذا اشترط عليه أنه يعتقه أو أن يكاتبه وقال: مالك يبقى لي، فله ذلك الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الشرط إلا أن يشترطه السيد. والاستثناء دليل الجواز، يعني ليس له هذا المال إلا إذا اشترطه. الإذن في الاشتراط دليل على الجواز، فإذا اشترط فالمال له. قال: وليس له وطء مكاتبته. وليس له وطء مكاتبته. طيب، المدبرة يطأها ولا لا؟ قلنا يطأها. طيب، والمعتق إلى أجل قالوا لا يطأها، خشية أن تكون فيه شبه بنكاح المتعة. لكن المكاتبة وليس له وطء مكاتبته. امرأة كاتبها على أن تتحرر إذا دفعت هذه الأقساط، فصار قالوا صار فيها شيء من الإشراف على الحرية، فلها شيء من ماذا؟ من الأجنبية منه، فليس له أن يطأها لتشرفها على التحضر فلا يطأها. وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما، وعتق بعتقهما. لما قال فليس له أن يطأها، وليس له وطء مكاتبته، المكاتبة لا يطأها. وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد أثناء المكاتبة دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما فإنهما لا تابع لها كما قال، فولدها بمنزلتها، فولدها بمنزلتها، فيدخل معها في الكتابة ويدخل معها أيضا في العتق. قال: وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. تجوز كتابة الجماعة، وهذا قول جمهور العلماء. العبد السيد له أعبد أو عبيد فيكاتب الجميع، هل هذا جائز ولا لا؟ الجمهور على ماذا؟ على جوازه. وللشافعي قول آخر بالمنع. نعم، وتجوز كتابة الجماعة لكن إذا كاتب الجميع كيف يعتقون؟ هل كل يعتق بدفع قسطه المعين أو يحمل بعضهم على بعض؟ قال ولا يعتقون إلا بأداء الجميع، وهو قول مالك، أي أن بعضهم يحمل على بعض، فلا يعتقون إلا بعد دفع جميع الأقساط، إلا بعد دفع جميع الأقساط. فإن عجز أحدهم عن دفع الأقساط يحمل ذلك عنه الآخرون، يحمل ذلك عنه الآخرون. فإذا وصلوا وبلغوا المقدار عتق ماذا؟ الجميع، عتق الجميع. ولعلنا نكتفي بهذا لأنه مرض 20 دقيقة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.